والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. فنرضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وتتواصل بإذنه تعالى درس شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، قوله عليه رحمة الله: والله تعالى يستجيب الدعوة ويقضي الحاجة. إذن دي عقيدة مسلم نطق بالشهادتين، دان لله جل وعلا بالعبودية والطاعة من داخل قلبه أن الحق جل وعلا يستجيب الدعوات ويقضي الحاجة. ولكن هذا الكلام الذي لا يتجاوز السطر الواحد يحمل في طياته علم غزير، إن لم يفهمه المسلم الفهم السليم الذي يريده الباري جل وعلا تجد حياته كلها نكد وفتن ومصائب. إذن باختصار، ويؤصل عبادة الدعاء، والدعاء كما هو معلوم أعظم سلاح في يد المؤمن صاحب العقيدة السليمة هو سلاح الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه سلاح. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. إذن أعظم سلاح موجود في يد المؤمن صاحب العقيدة السليمة إن كان رجلا أو امرأة هو سلاح الدعاء. لو واحد قال ليه سميته سلاح، نقول له سماه النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء من أقوى الأسباب لجلب المنافع ودفع النظر، أقوى الأسباب لجلب المنافع ودفع الضرر. يعني بمعنى الآخر، العايز يكون سعيد مرتاح البال، قمة الأمن والطمأنينة في الدنيا والآخرة، فليلزم هذا السلاح الرباني، سلاح الدعاء. فالدعاء من أقوى الأسباب لجلب المنافع. واحد تلقاه مبشتا يعاني الفتن والمصائب، عايز تجلب المنافع لنفسك، تستخدم هذا السلاح. وحتى المضار إذا أصابت المؤمن عايز تدفع عنك، السلاح ده يكفي الشر. إذن الدعاء من أقوى الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. آية 60 من سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. زي ما قلت لك، دي عقيدة. وكما أصل صاحب العقيدة الطحاوية، أي واحد يهمل هذه العبادة، عبادة الدعاء، يؤدي إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، المخلد في نار جهنم إذا مات الإنسان من غير توبة. وده إشارة على أن الدعاء من نواقض لا إله إلا الله. وقال ربكم ادعوني، وده تهيج للبشر. أي واحد فيكم الليلة محتاج لله جل وعلا، طالب العلم محتاج لله، التجار محتاجين لله، قال في شباب دارين يتزوجوا محتاجين لله. كل البشرية دي فقيرة للحق جل وعلا، وربنا يهيج البشرية. ربنا قال ادعون استجب لكم، يعني اي واحد عنده طلبات توجهها للبارئ جل وعلا، ربنا قال لك بدلني ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ده معناه الدعاء، عبادة كسائر العبادات في الشرع المحمدي، زيه زي الصلاة، زيه زي الحج، زي النذر، التوكل، الاستغاثة، الاستعانة، فهو كسائر العبادات. فربنا سماه عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين، أذلاء، مهانين. واحد يقول أنا ما محتاج لله، شيل شيل دقفاي. ما في واحد ما محتاج للباري جل وعلا. والله لو حطام الدنيا ده كله حاليا تحت قريش، بعد ده أنت محتاج للباري جل وعلا. قول له وجلك تم الليلة، ما حيدخلوك الغبر ويهال عليك التراب، بعد ده أنت ما محتاج لله عشان تتجاوز فتنة القبر. إذا أي واحد يقول أنا ما بسأل الله، أنا ماني محتاج له، ربنا قال ده معناه مستكبر. الكبر انغرس في قلبه، إن مات بطريقة زي دي حدخل نار جهنم. الآية 186 من سورة البقرة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ربنا سبحانه وتعالى ده بعيد عشان ننابيه ولا قريب فننابيه؟ عشان لو بعيد ثاني، يا الله دارين المال، يا الله انا عايز اتزوج، يا الله ده اذا كان بعيد، اذا كان بعيد عشان نناديه، اما لو كان قريب عشان نناديه. فنزلت الآية 186 من سورة البقرة. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، معناه المناجاة أصل في الشرع المحمدي. أصلي على لك أن دايلك من ذول حاجة، بالله كونه تتكلم قدام ذول بترضاها لنفسك. أصلي لو عايزين 100,000 من نزعة ذا، ما شلت في الدكان، تلقى الواحد يجيب يعاي، لما الناس بعد ذاك الدكان يبقى فاضي، أنا عايزه براه. يا أزعة دايلين 100,000، لأنه ربما يكفيني ولا ما في، أنا ما عندي، ما ممكن قدام الناس يا أزعة دايلين 100,000. قال لي ما في، تمشي بعد ذاك مكسور الخاطر. إذن الدعاء الأصل فيه المناجاة، لأن انت سأل الحق سبحانه وتعالى أجنبك ما يعرفك أنت سألته شنو، إلا بعد ذاك في مناطق معلومة بين النبي صلى الله عليه وسلم، زي الاستصغة. الاستصغة الواحد شنو يجهر. العباس لأن تقدم الصفوف في عهد الفاروق عمر، الدعاء بتاعه محفوظ الآن، رفع يديه رضي الله عنه ثم قال: اللهم لا ينفي البلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فهذا تبنى إليه. ده معناه في الاستصغاء ترفع صوتك. طلعت المنبر يوم الجمعة بتخطب في الناس، لا من تجي تدعو ما تخطب صوتك، ترفع صوتك فيه. لكن باقي الدعاء بعد كل مناجاة، ما تبقى زي الجهل في حاليا العالم الإسلامي. ناس تمت الصلاة تلقى الإمام يرفع صوته والمسجد كله يؤمن، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعو لنفسه، وحتى لا من يدعو، أقرب الناس ما بيعرفوا يقول شنو، لأنه تجد حديث معاذ بن جبل في الصحيحين، الرجل جل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا رسول الله، انت بعد الصلاة بتقول شنو؟ اني لا احسن دندنتي ولا دندنت معاذ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من الصلاة مكث في مكان يسيرا، بعد ذلك يمشي بيتكي على الحائط اثناء ما يكون داعي. الرجل قال: اني لا احسن دندنتي ولا دندنت معاذ، حتى معاذ في جبل دبيت، انت بتقول شنو بعد الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجل، ماذا تقول انت بعد الصلاة؟ هكا نجيت أديت فرض الرحمن جل وعلا، انتهت الصلاة انت بتقول شيء. قال الرجل أسأل الله جل وعلا الجنة وأسأله أن يجيرني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها أنا ومعاذ ندندن. ده معناه حتى بعد الصلاة كان دعيت أسأل الله زي ما عايز يعني. وحتى لو كنت إمام للمصلي، لكن أغرب الناس ما يعرفه. ليه؟ لأن الأصل في الدعاء المناجاة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بمجرد ما العبد يسألني أنا بجاوب، لكن بعد ذاك الشرط عزيز، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد ما تحتنق عقيدة التوحيد كمان تلزم العمل الصالح الرسم رب العزة والجلال تجاه هذه العبادة الكريمة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إلى العلماء قالوا إذا تأملت القرآن العظيم ربنا لا من يتحدث عن الإيمان والعمل الصالح، يخط الإيمان بالأول وبعد العمل الصالح، لكن هنا الآية قدمت العمل الصالح لأن الأكثرية من البشر صبوه. شفتها تحذر الزم، والله لو عدت كفرة بعد أسبوعين ثاني في السنة دي لو كررت 7 مرات بعد الذين يلتزموه قلة، الغالبية يسقطون في هذه العبادة. وابتع الليلة في من يصلي ويصوم يحلي بغير الله يستعين بغير الله يا زول ادعو الله، يقول لك لا هي مخلوق اقوى من الله. كمان اسمه شنو سابغية، انت لا من تقول يا الله احنا بهنا الامور مقضية. ده حال المسلمين الليلة، ذلة وإهانة ما اصابت المسلمين من فرق. اي ذلك ان قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون معناه هذه العبادة تقوم على العلم. انت جاهل بها ما حدث، والله تصلي الصلوات الخمسة صبح ما تخلي بعد دعايات الفتن والمصائب والهموم. ليه؟ لأن العبادة انت ما درستها ودلبت نظر، لأنه عايز دراسة وعايز فهم وبعد ذلك تأصيل في حياتك. الآية 88 من سورة يونس، موسى عليه السلام لا من توعد فرعون بالقتل وقال فرعون ذروني أقتل موسى. موسى عليه السلام لا عنده أسلحة، لا عنده كسرة رجال، لا شرذمة. كان فرعون يسميهم الشرذمة. انت عارف موسى عليه السلام لا من سمع بعد ذلك القرار بتاع فرعون لجأ لعبادة الدعاء وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال أي الحق جل وعلا قد أجيبت دعوتكما. قد التحقيق دولة بحالة السلاح ده ممكن ينهي كله نفر واحد. موسى عليه السلام دعا عليه فرعون، الدعوة دي سجمت فرعون ونهت ذاته حتى فقد حياته كله. ده معناه على أنه انت هذا السلاح الرباني أي ضرر بعدك مدار جاتك انت ممكن بالسلاح ده شنو تدفعه؟ سلاح الدعاء. وحتى نوح عليه السلام آية 9 من سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. رسول مرسل يدعو للتوحيد قالوا مجنون ويستخف به ويزدروه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شوف الصيغة دي كمان السلاح ده بعدين لا نستخدمه من ضوابط الدعاء شنو اليقين. انت لا من تسأل الباري شيء من داخل قلبك ان رب العزة والجلال يحقق لك هذه المسائل طلبتها منه فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر أي من محتجر أوعد السهيل بسلاح السعادة والله تلتزموا قمة السعادة والهناء شفت في الدنيا دي والآخرة. خيل بعد ذاك يعني ازاي الرسل يستخدموا يتعضيه المدار يجلبه ويه المنافع. وأيضا حديث أبو هريرة الذي أخرجه الطبراني وأيضا هذا الحديث في سنة ابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب على العبد الذي لا يسأله ذا ما يرفع يديه ويسأل الرحمن جل وعلا ذا الله يغضب منه. يتخيل مخلوق ربنا يغضب منه ده بجمله قائمة إن الله يغضب من العبد الذي لا يسأله. وسع الليلة بني آدم لك أن سألت بيغضب منك كده أمشي للدكان في حيك أمشي الليلة بعد صلاة العشاء أقول لي يا أخي ده إليه 75,000 بديك لها آخر الشهر مش تجيل الهاي بديك لي آخر الشهر. قول الداس أمشي لي بكرة الصباح قول لي ده إليه 100,000 بديك لي 175 أمشي لي بعد يومين بديك تلاقي واحد مصري يزعل نفسه ما بديك مش حترجع ما بديك. طيب إذا كان مشيت له أديني 100,000 ولكن ما برجعه بديك. لا تسألن بني آدم حاجة وتل الذي أبوابه لا تعجبه الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم اللي بتغوط في الضوء ده خطير جدا ده ما يديك إلا بحسابات حتى لو عنده القرش يخرب عليك التزامك. ما ممكن تخلي الخالق جل وعلا وتمشي للمخلوق. ربنا قال لك ما سألت لسه بغضب. إذن الدعاء من أقوى الأسباب لجلب المنافع ودفع الضرر. طيب إذا أردت أن تجلب المنافع وتدفع المضار بهذا السلاح الرباني هذا السلاح عنده شروط عنده شرطين. الشرط الأول ضوابط الدعاء. أنت حي في الدنيا دي بعد ما احتنقت عقيدة التوحيد طالما أنت حي جدت فعل البارجة لو على تراعي ضوابط الدعاء الستة. إن شاء الله ساجد داير تفعل الله وانت ساجد لازم الضوابط الستة دي في ذهنك. رفعت يديك تفعل الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل هل انت الضوابط الستة دي راعيتها؟ ده الشرط الأول. بعد ذلك مراعاة شنو؟ موانع استجابة الدعاء. يا خسع المخلوق عنده نظم أصلي كان داير لك كشف بالدب زي أصلي إن عايز كشف أول أمر تمشي اللجنة الشعبية بتاعت الحي بعد ما تودادا مدير هنا ختموا ليه شلتا وبعد ذاك بيّنوا أن أنت في الحي ده تمشي بعد ذاك تمشي للضابط والضابط جاي من طرف ساكت تمشي لضابط الوحدة تمشي له بالأول. بعد الضابط بتاع الوحدة ختم ومضى تمشي بعد ذاك للضابط التنفيذي بتاع المعتمدية بعد كمان ده ختم وصدق بعد يحول الورنيغ للجنة اللجنة بعدها كمان تظهر النتيجة آخرة. إذا ده لك وشك بتركب وزاكي يا أخي المظلة اللي بيشوفها دي شفت المظلة دي المظلة دي والله لا من جيت أخذتها ساكي واحد لما نستغرب قال لي تعالي انت بتخص ساكي قلت لي فيش فيها دائرة عمل لي مظلة للناس يعني. قال لي لا تجي هناك واحد جابني من الناس المحلية والله مشيت هناك مرحب يا اخوان فيش لي يا اخوان قلت لهم والله مظلة داير عمل جنب الناس جدا الناس بعد ذاك النساء والاطفال يقعدوا فيها وكذا. قال لي لا لا تدفع 50,000 يا ذو 50,000 جنيه. قال لي والله ما تدفع 50,000 بعد ذاك جاني واحد قال لي يا اخي انت كان مشيت لي المعتمد يعرفك بديك ليها ازاي قلت له خلاص بمشي لي في موظف في الوحده قال لي يا اخي يا اخي والله لا عندنا اقمار لا عندنا ورق يا اخي ادفع علينا يا. قلت لك انا كده بدفعها بطيب نفس دفعت الخمس هذا اقوى صله للاله عندي يا اخي مظله زي زي ما بتاخذ اي حاجه بنظم اشي رب العزه والجلال ده كده ساكت روبه كده ما ممكن. أجل ذلك عبادة الدعاء أنت بعد ذلك تأصل شنو؟ الضوابط دي. الضوابط الستة دي، الضابط الأول ده قبل الدعاء، أربعة أثناء الدعاء، السادس بعد الدعاء. كمان هذا مش مجيوبة ثانية. قبل ما تتوجه للرحمن جل وعلا بأي سؤال، فراعي الضابط الأول المسارعة في الخيرات، يعني المسارعة في الخيرات قبل الدعاء. والدليل على الضابط الأول آية 90 من سورة الأنبياء وزكريا. تخيل ده رسول مرسل، نبي من الأنبياء، عمره كم؟ 99 سنة. والمرأة عمره كم؟ 98 سنة. ما عندهم جنة، لا ولد لا بنية، بحث يتوجه إلى الله جل وعلا. وزكريا إذ نادى ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، استجابة سريعة طوالي، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شوف ربنا من شدة ما أكرمه، اسم يحيى ده جاي من فوق 7 سماوات، سماه له رب العزة والجلال. ووهبنا له يحيى وأطلعنا له زوجة. المرة الوصفة 98 الكرتبة دي الجسيمة تقفقف كله، بعد ربنا قال سويت الرحم بتاع الولادة ده، هندسته هندسة عشان يستقبل يحيى عليه السلام. وأطلعنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات حتى بعدك، ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن المسارعة في الخيرات قبل الدعاء، قبل ما تسأل ذاته. ربنا قال زكريا عليه السلام ومرته دين مسارعين في الخيرات، من أجل ذلك قال بس مما سألني أديت طوالي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. طيب بعد المسارعة في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بالله شوف اليقين ده، شوف الثقة دي. رجل يصل 99 سنة، أخي شوف حال المسلمين في الزمن ده. واحد تلقى شباب شباب عمره 25-30 سنة ما ولد يسع، امشي للموتى، واحد ميت دفنه يترحم عليه صلى عليه، يمشي بعد ذلك يطلب منه الجنة. انت بتلعب يا اخي، انت ما فاهم دينك. اذا كان ديل انبياء وديل قدوة المسلمين، انت يا اخي تصير بعد ذلك حزوهم. بعد زكريا ربنا من عليه بالجنة، وربنا قال السبب المسارعة في الخيرات. وداير تعرف معنى المسارعة في الخيرات، يعني أن تتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفك في الشدة. حديث عبد الله بن عباس في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت يا أخي في الرخاء ما تعرف ربك جل وعلا، لا تصلي، لا تصوم، لا تقعد في مجلس علم، لا تكثر من تلاوة القرآن، لا حافظ عليك لسانك ده من أعراض الناس، داير وقت الشدة بس كده طوالي؟ ما ده معناه لا أن تكون مروي والأمور تمام، يا خليك مع الله تمام. اليوم تجيك الفتن والمصايب، ربنا قال لك بخارجك منه. والآية 59 لآية 61 من سورة المؤمنون تبين على أن هذا الضابط ده أضعف ضوابط الدعاء. الخلل الليلة بيحدث فيه، ترى الليلة الناس بيدعو، لكن المسارعة في الخيرات دي كان يهدد الباقي بيتهدى معه. أجل ذلك ربنا جعل للمسارعة في الخيرات علامة، العلامة التواضع، عدم الإعجاب بالعمل. أنت مؤمن صاحب عقيدة سليمة، طل ما انسحي، اكثر من العمل الصالح يوميا، لا من تتوسط في قبرك. لكن يقول والله لشغال دعوة بعد خلاص 30 سنة كفاية، لا لا لا، ده ربنا قال الصماعي. ربنا يتحدث عن أهل التوحيد المخلصين، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. داير تعرف الآيات كما فهمها السلف الصالح. حديث عائشة في سنن الترمذي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات، قالت لي يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وبعد هذا كله يخافون من الباري جل وعلا ألا يقبل أعمالهم. إذا طوال استنبط أهل العلم المسارعة الخيرات تجد المؤمنين رجالا ونساء واحد يرجع للخلف ما فيه يوميا طالما أحيى الصلوات الخمسة في المسجد، نساء الصلوات الخمسة في المواقيت، العلم باستمرار كل حياتهم لا من يتوسد القبور. ليه؟ لأنه بيخاف من الله جل وعلا الأعمال السالفة دي الله يكون ما قبلها. ده بيخلي بعد ذاك المسارعة الخيرات تكون شنو؟ متأثرة. لكن بعد ذاك أمشي أعجب بالعمل بتاعي ثاني خلاص ليه قبل كده؟ يا أخي أنا من سنة 87 بدرس يعني التوحيد يا أخي ما عدت عشرات المرات لك فاية. أنا الليلة ممكن أحصل لك قريب 30 شاب من العلم مطلعي زي الحكيني يلا السلام عليكم. لا، العد كان دخل بعد ذلك في قلب المؤمن ينقض لا إله إلا الله. يعني شفت المسارعة في الخيرات لو غابت لتؤدي إلى نقض لا إله إلا الله، لأنه بعد ذلك بيدخل الكذب ثاني الواحد ما هيعمل عمل صالح أصلا، بل بعد ذلك الزري بالناس الأعمارهم الصالحة البسيطة ممكن أدخل بهم. إذن المسارعة في الخيرات يا بلال قبل شنو؟ قبل الدعاء. طيب اصلنا الضابط الأول ده أثناء الدعاء الضوابط الأربع. التذلل أصلي خلي رب العزة والجلال أصلي عليك ما زعتها، كان داير لك منه 10 جنيه يا بلال ومشيت له، تقدر تقول لي يا زعت جيب 10 ألف أنا محتاج بيها بكرة برجع لك؟ تقدر تقول كده؟ أصلي على الواحد كان داير من المخلوق حاجة تلقاه براحة، لأنه لو مشيت رفعت له صوتك أزعل حيقول لك بسكينة لك عمل حسابك. تاجي بعد ذلك ترفع صوتك قدامه يقول لك بسكينة لك أصلا. ده معناه المخلوق اللي كان عايزين منه حاجة تلقى الواحد مزلل. يا أخي ما عندكم الصيوان بتاعكم ده يا أخي تستنى له عندنا مناسبة؟ يا أخي السلم بتاعك في البيت ده يا أخي تستنى له عندي شو؟ لازم بعد ذلك حكة راس كده ودنجيرة. ربنا قال ده حكي، ده معناه لا من تتوجه إن شاء الله في بيتك براك. الثالث الأخير الوعطة مظلمة، أنت في ساحة بيتك بعد التذلل ده طراعي. يا رب العزة والجلال، يا ربي أسألك حسن الخاتمة، يا ربي أنا حي واحد مخلوق يتصرف فيني مالي. يا رب العزة والجلال بعد التذلل ده الضابط الأول أثناء الدعاء. بعد التذلل خفض الصوت، ما تكون بعد ذلك في بيتك وقائم في التلت الأخير يا رب العزة والجلال ذلك الصحة والعافية، يا رب العزة والجلال ذلك المغفرة والجيران يسمعون. لا يا خفض الصوت التذلل، خفض الصوت استجعار الخوف منه كمان. ربك اللي تعبد ده الليلة ممكن يدخلك القبور. انت قال بيدخل الغبور ده المرضى كلهم، واحد تلقى زي الحصان تف تلقى وقع ودوك المستشفى جلطة جلطة ولا سكتة قلبية طوال تدخل القبر. ده معناه تستشعر الخوف من الله جل وعلا، أن ربنا ده قادر في أي لحظة يذفرك الآخرة دي وخدك في قبرك. إذن تستشعر الخوف منه، وكذلك الطمع في رحمته. طالما ربنا ده كل شيء عنده بالخزائن لازم تطمع في الرحمة بتاعته. إن شيء إلا عندنا خزائنه، ربنا قال أي حاجة أنا عندي بالخزائن، الذهب، الفضة، البترول، اليورانيوم، الغاز، التسالي، الصينات، الفول المدمس، السكر، الشاي، البن. يا أخي الصحابة أسلاف لا بيسأل الله الملح. الليلة يأتي مسلم بيرفع يده يقول يا رب أنا داير لي السكر يكون متوفر في البيت طوالي. الصحابة زمان الملح، واحد دخل الدار المرأة قالت ملح ما تلقى طوالي. رفع يديه قال ربنا الملع أجل ذلك على أنه كمان الطمع في رحمته أن ربنا دا أي حاجة عنده. هذه الضوابط الأربعة الدليل عليها الآية 55-56 من سورة الأعراف والخطاب للمؤمنين أصحاب العقيدة السليمة. أبدع علينا في موحدين مسجمين كثيرين ما عندهم أي حاجة، لكن هذه العبادة إذا أصلت التأصيل السليم يعيش بعد ذاك ملوك. والخطاب هنا للموحدين ادعوا الله، وقال ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تخيل يعني العبادة دي دايرة فيها حتى الدعاء ده لو حدث فيه الخلل ربنا قال لك أنا بكرهك أنا ببغضك، بالله تقول لك جايبة بالله يذل بيكرهك ويبغضك بديك حاجة قاسع ذل بتحبه من داخل قلبك، قال لك الذل ده الليلة في المستشفى داير دم والله دم بديه، لكن واحد بكره وببغضه عسى كان في محتمل ذاته ما تمشي زوره. أجل ذلك ربنا قال لك لو حدث الخلل في الضوابط الأربعة أنا ما بحبك، كونه ما بيحبك معناه حيكرهك. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا يعني المذللين، خفية تخفض الأصوات بتاعتهم ليه؟ لأن ربنا قريب منك أقرب إليك من حبل الوريد. إنه لا يحب المعتدين أي في الدعاء تغير الضوابط دي، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه الأمن الوجوب خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلى أهل العلم قالوا كون ربنا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها حتى تكون واحد صاحب عقيدة سليمة تمشي تستحل الربا، تستحل الربا حلال حرام ده ارتاك ده يحدث كثير. وعظم الإفساد على ظهر الأرض الشرك، واحد القتلة الأخير يا الله يا الله يا الله ودعاء ما في ما في استجابة. بعد ذاك يجي ليلي واحد اسمع شفت الميت ده يا زود ده قوي جدا ده والله تمشي ليه ثلاثة سبول تزالوا أمورك كلها مقضية. أخطر الإفساد الشرك بالله جل وعلا، لأنه أنت لا من تسأل الحق سبحانه وتعالى وما يجاوبك بعد ذا حتفتز غيره مطيرك حتجعل له الند. إذا ربنا يقول لك راعي لي الضوابط الأربعة بس أثناء الدعاء الاستجابة بعد ذاك حجي. الضابط الثالث ده بعد الدعاء، بعد ما الواحد ختم الدعاء بتاعه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم آمين انتهت بعد داخل الطلبات اللي قدمتها اليقين. ربنا قال لك من داخل جنبك أشي سألت من له ده أنا بديك له ولا ما بديك؟ إن وقع الشك في قلبك ربنا ما بديك، الله قال لك ما بديك، يعني قلت سألت الله يا رب العزة والجلال دائري عربية آخر موديل عربات الصغار السمحة دي يا رب العزة والجلال عايز زي بيت ملك يا رب العزة والجلال بس حافلة شغيلة من رفاعة الخرطوم ومعاها بصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. كده ما الدعوة الطلب تم، الله بيديك لنا ولا ما بيديك؟ تمشي بعد ذاك معقول معقول ما فيه ياخذ المالك بكل شيء. لازم بعد ذاك اليقين، انت ما شفت الرسل، ما شفت زكريا عليه السلام لما توجه للبارئ جل وعلا يقين ان ربنا حيديه الذريه وفعلا ربنا اداه وهب شنو الجنه. اذا الدليل على الضابط الثالث حديث ابو هريره رضي الله عنه في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهن. لان ما عنده ثقه في الله جل وعلا كيف ربنا يديه يا اخي؟ اذن الضابط الاول مراعاه الضوابط السته، ضوابط الدعاء المسارعة الخيرات قبل الدعاء أثناء الدعاء التذلل خفض الصوت استجعار الخوف منه جل وعلا الطمع في رحمته. بعد الدعاء مباشرة اليقين ده الضابط الأول، الشرط الأول لاستجابة الدعاء. ربنا وفقنا أصلنا الضوابط الستة دي، بعد تمشي للموانع، موانع استجابة الدعاء. مانع واحد فأصل في حياتك كمؤمن صاحب عقيدة سليمة، ما حتكون مستجاب الدعوة. انت قايل لسه عن مشاكل في الكون بين الموحدين دي شنو؟ ما الفلس والفقر. واحد يجي يقول لك انا ما تدوني لي، تدو ذاك ليه؟ اكره الله. الناس استخدموا هذه العباده الاستخدام الصحيح الذي يريده الباري جل وعلا. اي مسلم على ظهر الارض يكون مروق ومرتاح. اذن المانع الاول الحرام ان كان ماكلا او مشربا او ملبسا. والليله ياما حاجات يسرقوها من المسجد. يا اخي واحد يجيب السنجه الجديده بالله يمشي حافيها، السنجه يسرقوها، الشباشب الرطب الرطب تجي تلقى هناك تلقى الناس سرقوه. واحد العجله يسرقوها، العجله هي بلا الخرطوش حق الجامع، خرطوش عده بتاعت الحفل بتاعت المغابر يسرقوها. يا اخي ده كلام ده معناه تعرف اي حاجه انت بعد ذلك دخلتها شفتها في جسمك ده، كان ساعة سرقتها، كان شبشب سفنجة عجلة بعد ذلك ركبتها، خلا ما حتكون مستجابة الدعوة. واي لقمة بتاعت حرام دخلتها نزلتها في بطنك ما حتكون مستجابة الدعوة. اي مشروب حرام شربته دخلته في بطنك دي ما حتكون مستجابة الدعوة. اذا اول مانع يجب على المؤمن ان يتفاداه الحرام إن كان مأكلا أو ملبسا أو مشربا. الدليل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر. أجعف أنت عارف معنى يطيل السفر؟ ده شغال جهاد في سبيل الله، يسافر شغال دعوة إلى الله جل وعلا، يطيل السفر. أجعف أغفر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحراء يمد يديه إلى السماء، يعني موحد صاحب عقيدة سليمة ما بيزال إلا الباري جل وعلا. يمد يديه إلى السماء يعني موحد، يا رب يا رب يعني ملحاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد شنو؟ الملحاح. يا رب يا رب بعد كله فأنا يستجاب له. وين ما في استجابة؟ طالما الحرام تعلقوا استجابة ما في. ودحى المسلمين كثيرين الليلة في يعرفوا حرام بعد ياكلوا. واحد داير ياكل حلال ولا حرام كل واحد خم خم ما داير يقول لك عيش حياة تمام، تعيش حياة تمام والله يا ما تنزل في الدنيا دي قبل الآخرة. طالما الحرام ده بعد دخل في حياتك وطالما دخل في بطنك يا ما أسرتك ذاتك تتأثر به، حتى الذرية بتاعتك ذريتك كان أولاد ولا بنات ربنا رزقك ليهم الحرام ده بعد ذاك هم يتأثروا به. إذا أول مانع يجب أن نتحاشاه الحرام إن كان مأكلا أو مشربا أو ملبسا. المانع الثاني قطع الرحم. انت مؤمن صاحب عقيدة سليمة حي في الدنيا دي شفت لها الليل او عدت لهم كراهية حتى كان ظلموه ما تزوروه بعد ربنا قال لك تكون وصال للرحيم. حديث ابو هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم او قاطعة رحم. واحد تلقى مكاره أولاد عمه، شايل العدى مع أولاد خاله، تلقى مع أخوانه أشقاه زي الزجل، ودار تقوم استجاب الدعوة. بالذات الأرحاء أقربائك دل شفت في الدنيا الثانية أصل مدعين عليهم. مشيت بعد ذلك قطعت الرحم، اعلم علم اليقين من قطع الرحم فرضه الباري جل وعلا من رحمته. الآية 22 من سورة محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بالله يتخيل ذا ربنا صار من رحمة الله ده بيقول لك أي ما ذكر رفع يده في السنة الأخير ربنا بديه ما بديه. والحديث هنا صريح يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ده معناه أصل ما تقطع الرحم. اليوم تقطع الرحم بتاعتك ما حتكون مستجابة الدعوة. حتى لو بتاكل حلال وتشرب حلال وتلبس حلال فأنا من مانع الثاني تتعلقت ما حتكون مستجابة الدعوة. المانع الثالث ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أكثر تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمن. واحد تلقاه يصلي ويصوم من الصبح لغاية العشاء، تجد بنات في الشارع كرعين برة يتعطرا سافرات متبرجات، الخبز في بيته ما يصلحه، أولاده تاركين صلاة ما يمرقهم للصلاة. ده معناه إذا ترك المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتتسجم في الدنيا دي. تجي بعد ذلك يا ناس أنا قاعد أصلي، يا ناس أنا قاعد أصوم، يا ناس أنا بتصدق، الحياة المتلسة لدي شنو؟ أيوة أيوة، لأنك ما درست عبادة الدعاء عن علم. هنا من الموانع ترك الأمر بالمعروف. ده معناه يجب عليك طول حياتك أن تكون آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. أي خبر تشوفه في بيتك يا أخي تنصف، في أصحابك، في أخوانك، أصل ما تخاف إلا من الله جل وعلا. لأن الإنسان كمان لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ده معناه حتوزة تمشي عشان الأذى تترك الأمر بالمعروف حتتورط بعدك في المانع ده وما حتكون مستجابة الدعوة. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله، خيل النبي صلى الله عليه وسلم يخطي، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن أن ينزل عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تعرف الحديث لا تتأملوا معناه الإنسان مما يترك الأمر بالمعروف معناه فتن ومصائب حتكثر. قدر ما تصبح يمر عليك أسبوع تلقى الفتن والمصائب بتاعتك عليك كثيرة جدا، لأن تكثر الفتن والمصائب عليك بعدت مدية ديك يا الله بعد ربنا ما حيجاوبك. والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم تترك الأمر بالمعروف الفتن والمصائب حتنزل. طالب الفتن والمصائب نزلت عليك ثم تفيد الانتقام تدعونه، الضمير يرجع للبارئ جل وعلا. نعم انت موحد صاحب عقيدة سليمة ما بتدعو إلا الله براه، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما بديك ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن المانع الثالث ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.